هنا حديث أورده الإمام أحمد رضي الله عنه في مسنده عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في آخر أمره من قوله: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. وكان يقول تعليلا لذلك القول: إن ربي كان أخبرني أني سأرى علامة في أمتي، وأمرني إذا رأيتها أن أسبح بحمده وأستغفره إنه كان توابا، فقد رأيتها. وقرأ: إذا جاء نصر الله والإيه والفتح.